من دعا بدعوته استنى بسنته واهتدى بهديه ودين باب، لأن الناس عدوا بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات. تلك الأسئلة المسموعة أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فإنه مجلبة للخير ويدفع الله به البلاء عنا. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك. تفضل. ما صحة حديث أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. فقال لها: تسبحين عشرة وتحمدين عشرة وتكبرين عشرة ثم تسألي الله حاجتك. لا يصح. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. تفضل. الحمد لله. اتصلت بك يا شيخ من سوق الأول. يعني أنا لما تجربت على العملية في شهر سبتمبر عن الركبة. لكن حاضر يعني في السجود، يعني أستطيع السجود والتاني مسلم الساق عند القيام، لكن هناك أمام كبيرة أن أستطيع أن أكون السجود سمعاً. والله يا أخي الكريم، ربي يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الأمر فيه ساعة، الوضع الذي تستريح فيه أثناء صلاتك صل عليه. بارك الله فيك. السؤال الثاني لعبدك، يعني بخصوص الرسوم المتحركة بالنسبة للأطفال أو الرسوم على الملابس في وقتنا الحاضر، يعني أقدر أقول أن لم تكن تجنبها، أن لا حكم ذلك في الإسلام. تقول ماذا عفوا؟ يعني حاليا مثلا في وقتنا في العصر هذا، يعني كلها للأطفال في صور، يعني الأطفال الأطفال بارك الله فيك معفون عنهم في لعب الأطفال. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا شيخ. وحياك. ماهر الأنصاري. مرحبا ماهر. مرحبا ماهر. من أي البلاد يا ماهر؟ أعرف أنك من مصر. أنا مؤكد بماهر. تفضل. حياك. انت شغال تقول شغال في مجال المطاعم وبعد يعني الحائل من وجهة نظرك الزيت فقط او شيء اخر؟ لا بأس، اغسل والحمد لله وصلت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته لبد شعر رأسه من يوم 25 من ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة، وهو ملبد رأسه، عيد، وكان يمسح على الرأس وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك. لو تفضلت قاعد. شيء مثلا أنا مثلا وقت طلعت إيه وقت ما جريت فان وقت صم كل سنة كده. تغتسل وقت تصلي. ما فيش مشكلة. ابن عمر يقول وأي وضوء أكمل من الغسل. حياكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ولا تتيمم؟ كان عليها تراب؟ ماشي. لا بأس خلاص. قاعد الصلاة. قاعد من الظهر. نعم من الظهر. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من جلود. يعني من الظهر. أي نعم. نعم. مرحبا أشكر بهم سلام. يعني قد إذا عملت الجسم بالماء لا بس يعني يفك سبب الهواء من يغسل الجسم كله مش مشكلة يغسل في مكان آمن شوي لكن هو من لا يلزم يعني بس انت تترك ساعات ده كلها خمس دقائق وتغتسل لا مش حاجة لا بأس لا بأس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. أحبك الله ولد أحببتنا فيه. سؤال الشيخ فهد أنا بستثمر بعض الأموال دي مع شخص بيعمل مقاول يعني في جهة حكومية. طيب. ولكن اللي انا عرفت من بعض الناس اللي شغاله معاه ان هو بيخل ببعض البنود في التعاقد في بينه وبين الجهات الحكوميه. يعني اذا انا استثمرت مالي عند شخص ووجدته غشاشا افترض اي فرض يعني كده يعني اخرج بالحسنى واسحب اموالي من عنده. نعم. انا افضل كده بس هو ده رأيي كده لا اشتغل مع لا اسمر مالي مع غشاش اغش يغشني ويغش غيري. بارك الله فيك. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. انا كنت شايف ان حضرتك على قناة فتح عن مدرسة الحصول على الكتاب الافكار والسيرة الموجب وحضرتك قلت ان انا وقتها بس ما اتفقش عليا فكنت مثلا حضرتك لكن ثاني بيرسل لحضرتك تعرفني عرفت رقم اللي هو 0120 كده ان شاء الله غدا بعد الظهر باذن الله كلمني ان شاء الله رساله حتى لو اين سميرك سعد الله وجهك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الشيخ. اتفضل يا حبيبي. هل يجوز التوسل بالمساعد للتعرض الى الله؟ هل ايه؟ هل يجوز التوسل بالمساعد للتعرض الى الله؟ يجوز التوسل بالمسافر. هل يجوز التوسل بالمسافر للتقرب الى الله؟ عفوا بس التوسل بماذا؟ للشيخ. ايوه هل يجوز ان شيخ ميت؟ لا يجوز ان تتوسل بشيخ ميت للتقرب الى الله ازاي؟ يعني هل فعل ذلك الصحابة؟ لا لا يجوز. لا لا توسل باتباع لرسول الله، توسل بأعمال الصالحة، توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، توسل بصالح عملي بدعاء الصالحين الأحياء لي. نعم. السلام عليكم. الأموات لا. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. وياك تفضل. الله يوفقنا وياكم. ما قلت شيخنا في أخ يعني نتكلم منذ فترة. فوصاني إن أنا يعني أجيب له عزة الله أجل صغير وتحاول نية الصدقة. إيه. يعني الإخوة أن أنت هنا بتسمع بنية إن هو في عين أو حسد أو حاجة فهذا يعتبر شكر أو شيء. لا لا الأخ ده مش مظبوط. هو يتصدق ويدعو الله، لأن الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا مسارعة في الخيرات مع الدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا. كنت عايز أعطيك سؤال كده. تفضل. أنا ينفع إن أنا أقرأ القرآن والصدقة جارية عن والدي في الكتاب؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. طب ينفع إن أنا أقول الدعاء اللي هو بتاع اللهم إني أتوسل إليك بقراءة القرآن ألا تحرم أبي أجر هذه التلاوة وأن تجعلها في صحيفة حسناتي؟ طب انا اقل لك شيء يعني عن طول. انت ادعو الله على طول بالذي تريد. اللهم اغفر لأبي، كان وارد في الكتاب والسنة، واغفر لأبي، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ادعي على طول. اللهم اغفر لأبي. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ادعي يا عم بالمغفرة. اللهم بقراءتي، قل يا رب قراءتي وارحم أبي، استغفارا. وياك وسلام. لا بأس يا خالد يا دقاق بسؤالك. يروه الملحد أسلم على علم الفتحة والكوثر. ما في شيء فتحة كل الله عطيته. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله لا يحبتنا فيه. يمشي تحدي سؤالين. سأل. السؤال الأول، هل تسقط الولاية عن المكان الخاص بتاعته؟ هل تسقط عن الولاية في هو يزوج بنته؟ لا، الفاسق يبدو والله أعلم الأب على وجه الخصوص يكون غيورا على حريمه حتى لو كان فاسق. فمن ثم لا تسقط ولاية الفاسق إلا إذا اختار لها فاسقا للزواج به، أو قال مثلا لن تتزوجي برجل صالح، يعني إذا تسحب منه الولاية. وإياكم السلام. جزاك الله خير يا ماهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا لك الله. كنت حضرتك بس يعني هل الميراث الشرعي حين الأب أو الأم هل يجوز أن يعطي الأب والأم الهبة أو تركة لأحد الأبناء دون الآخر؟ يعني برضه إذا ما حضرتك تفصيل، لأن مثلا أنا عايز أعرف هل الهبة هنا تكون في الميراث يجوز أو غير الميراث يجوز أو لا؟ عفوا افهم معي بس ايه معنى الميراث؟ يعني افترض افترض لأن ألمس الواقع بعض الشيء. افترض استمع. افترض ان ليك اخ مات، وبعدين لما مات امك لها حق فيه سدس، وابوك له حق فيه سدس، فجاءت امك وابوك فقالت قال ميراثنا يدينا لابنائه، ميراثنا يدينا لابنائه، لم يريد منه شيء. هذا سؤالك؟ لا السؤال يا شيخنا مثلا رجل توفي وترك زوجته وابنه وابنه ابنه الزوجه وابنه الابن ماشي ايوه تمام. هل اذا اراد الابن ان يشتري شيئا مقابل مثلا ان يبيع قطعه ارض من الارض بتاعته؟ فطبعا في الحاله ديت احنا طبعا بنقسم الارض ديت على حسب الميراث. فهل يجوز الزوج اللي هي الزوج يعني ان تعطي الحق مثلا لو كان قرطان للبيع او يبيع، يجوز ان هي تعطي نصيبها من القرطان دوت للابن دون ابنه؟ يعني ايه ده يعني السؤال هلف والدنيا بس، يعني هل يجوز للمرأة ان تميز ابنها على بنتها في الميراث؟ هكذا السؤال اختصارا. لا مش هكذا، يعني في بعض من الميراث، في بعض منهم لو أعطى الأب أو البني شيئا منه زيادة لابن دونه. يا أخي افهم الكلام، افهم الله يغفر لي ولك. إجمال القول هل يجوز للأم أو للأب أن يهب ولدا شيئا دون الآخرين؟ هل السؤال تلف وتدور بس ليه تعتني؟ عموما من أصل هذه المراسيل اللي فرقت. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم. عندما تصلي المرأة تعلي صوتها في كلمة الله أكبر نبه على شيء في البيت في بيتها حيث لا يسمع رجال أجانب لا بأس. حبك الله يا أبي القاس. كثر الحديث لم تعمل حفل في يوم ميلادها، قالوا كل عام وانت بخير. أقرب التهنئة حفلات يوم الميلاد لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم ترد حفلات الميلاد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. كيف بدك يا بارك الله فيكم؟ حبك الله لدى حبك الله لدى تعطيك في وقتك ويتعة الناس، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك وحبك. حياك الله. حياك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. بقول لحضرتك دلوقتي الشوارع الاسكان الاجتماعي اللي هي تبع البنوك، يعني هي طلعانة اقتناع ودلوقتي هم عاملين لك يعني دعم وديته من 20,000 جنيه، بس الشقة هتقف يعني الشقة 225 لو تقطع على 20 سنة هتقف حوالي 390,000 جنيه. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. نعم لا يجوز. يعني شرعا حرام ان شاء الله. هذا الذي اختاره. معلش الصوت مش واضح شيء. هذا الذي اختاره انها لا تجوز وان فيها ربا. يعني هي فيها ربا، يعني هي فيها ربا بين يعني. هذا واضح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله يا أخي ما زلت أنتظر صورة العقد ما أتاني بها أحد، فأنا منتظر صورة العقد. وياك السلام. السلام عليكم. عليكم نعم. أنا بيت عطائك الوعد الخيرية اللي بتشتري مولدات الأكسجين من الزكاة لا يجوز. من الزكاة لا يجوز. لا يجوز من زكاة المال شراء أنابيب الأكسجين لمرضى الكورونا، إنما من الصدقات العامة. نعم أنت الحمد لله أنك فهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. سؤال شيخ أحد الحديث في صلاة الظهر اللي هو من صلى صلاة الظهر أربعة ما بعده وأربعة حرم الله جسده على الله، هل هذا الحديث صحيح؟ حديث في سندي كلام، سندي هو متن بعض الاختلافات. يعني من يعتبر من أنا أحب تعمل به أعمل به نوافل، لكن كأجر مترتب حرمه الله على النار في كلام. السؤال كان شيخ نعم. أنا لي حساب في بنك إيرينوي، ولكن أنا مضطر لأن ما عندي بنك في بلدي غيره، فالمصاريف الإدارية اللي هم بيخصموها منه كل شهر هل أقسم أنا ما باخد الفايدة، يعني بتخلص المصاريف الإدارية اللي هم بيسحبوها لي، هل أنا أسحب أقسمها من الفايدة ولا لا؟ لا لا لا تقسمها من الفايدة. السلام عليكم. السلام عليكم. بعد إذنك يا شيخ كم كان الصلاة ذات تفضل حضرتك حكم من يثبت الدين، هل يكفر بذلك ولا لا؟ يكفر. ما فيش أقيم الحج عليه؟ أقيم الحج عليه؟ سد الدين كفر؟ واحد يقبل عن الدين يقول لي ياه سواء سألتهم لا يقولون إنما كنا نقول ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل الله في جلالك. الله يبارك فيك وحفظك الله شيخنا الحبيب. أحبك الله لدى حبتنا فيك. شيخنا الحبيب أنا عايز الله يبارك فيك مبارك لي للذكرى والأخوات على برنامج التيك توك. التيك توك. هذا برنامج والعياذ بالله يدخل الى الاطفال والى البنات والى النساء وفيه من الرقص والعشق ما لا يطيق البشر، وداخل الان يعني تحميله اكثر من اي شيء في العالم. اسمه برنامج ايه؟ برنامج اسمه التيك توك. التيك توك التيك توك اكثر البنات من الرقص والعشق والاغاني من الزيوت وصلى اضرار الزيوت والعياذ بالله. الأمر الثاني شيخنا الحبيب الذي تنام عليه وهذا لتذكره فقط الله يجزيك خير. جزاك الله خير. هو الله يبارك فيك، أنا متابع بقالي شهرين وشوية معك. أسئلة الجثة كثيرة في الجثة. لا تكن الجثة اللي سألوا عن وجود صلاة الجماعة وعليكم صلاة البيت ولا لا. الموضوع يحتاج وقفة، احنا ندور الآن على الانفجارات، ندور الآن على دخول المساجد وإعمارها. وهذول يسألوا كثير جدا على موضوع أنا عفوا أنا بس أحب أن أسمع سؤالك، هذا سؤال ولا توجيه؟ والله أنا حبيت من خلالك أنني توجيه. جزاك الله كل خير. الله يبارك في عمرك، أديت وأبلغت، جزاك الله خير. معلش معلش الناس يا حبيبي اسمع، لا تلزم كل الناس بفهمك، الناس خلقهم الله أطوارا. لو كان كل الناس على فهم رجل واحد أو احتياجات كل الناس كاحتياجاتك ما صلحت الحياة، إنما ربي قال وقد خلقكم أطوارا، الناس لها أفهام، أنت تستنكر شيئا غيرك يستحبه، فما دام لم يعص الله وجهل بأمر لا يلزم أن يجهل بأمر وأنت تعلمه، أن نسكت عن الأمر ما دمت أنت تعلمه. يعني يا حبيبي مش كل الناس، من قال لك تحس يعني انت علام الغيوب؟ هل الذين يتصلون بنا ويسألوننا الآن عن صلاة الجماعة من قال انهم طلبة علم؟ الناس أمم طرائق آلاف الأشخاص لا الله يبارك فيك نشكرك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. وعليكم السلام. تكتب ابن فرق بالدين فصل على شباب الكتاب إن شاء الله نتابع بإذن الله لأنه أي فائدة يفيدنا به يا جماعة لأننا ننظر لهذه القذورات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. أسألكم الدعاء. الله يبارك فيك ويجمعنا ويات الفردوس في الفردوس. ويعافينا وياكم. الله يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الله يخليك. اتفضل. معلش يا شيخ كان عندي استفسار. استفسر. ربنا يبارك في بلادك. وياك. غلام الخضر. ايوه. الرسول صلى الله عليه وسلم هل صح الله اكبر انه طلع كثيرا؟ هي رواية في صحيح مسلم الغلام الذي قتله الخضر طلع كافرا. لكن في هذه الرواية أنا ما أذكر الآن من طريق أبي إسحاق السبيعي وفي الرواية المطولة التي جزء منها الغلام الذي قتل كافرا فيها ألفاظ غريبة انفرد بها بعض الرواة كالإتيان برأسه ودقاه بين حجرين في عدة ألفاظ غريبة فدعني أراجعه لك لكن الذي ذكرته لك هو المستقر لدين الآن أن الحديث هو مطولا من عدة الطرق عن ابن عباس أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في طريق منها طريق أبي إسحاق السبيعي فيها بعض الألفاظ الشاذة وهذا من انفرد به فجاءني يعني لم أكن مهما في ذكر أبي إسحاق أي من فريد بعض الرواة في المتن المطول والله أعلم. أنا كتبت على الأمر التكليف يعني الإنسان مخير أم مخير أنت الشيخ خلق ولا غيره؟ أرجو التوضيح بس الشيخ النقطة شيخ أم مخير رجل من ضعف الرواية نعم الرواية هذه اللفظة عليها تحفظ الآية الكريمة فيها أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا هذا الذي في الباب الله يسلمك ربنا يبارك فيك وياك مع السلامة صحة حديث إذا أردت أن يلين قلبك فأمسح على رأس اليتيم في سنة في ضعف السلام عليكم الحمد لله تفضل أسأل الله أن يعافيه ويعافي مرضى المسلمين يا رب رمضان السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كنت عايز اتصل على الشقه من البنك. يعني انا شفت الشقه وبعد كده البنك مثلا بيروح يشتريها لي وانا اتصل البنك في خير يا رب. نعم في رب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. منه ازاي يعني من السرقة يعني قولي تأمينش شباب يعني تأمينش شباب الأفراد وكلام من دوت تأمينش شباب الأفراد وكلام من دوت يعني عمله ان يؤمن حسابات العملاء حتى لا يسرق احد من احد بس هو الوقت متعاكد مع الشباب المتعاكد يعني هو الوقت وضفته ما بيأمينش شباب خاصة بالبنوك ايوه في النهاية ما كنت لك في النهاية يعني عمله مختص بأنه يحافظ على أموال الناس التي في البنوك حتى لا تسرق بطريقة إلكترونية. أيوة بالضبط كده. لا بأس. ليس معنى هذا تحليل البنوك. السلام عليكم. لا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بصراحه شفنا انا ببقى كتير قوي في السنه ببقى دماغي مشتته وبحس ان انا بنسى القرارات ومش عارف اعمل ايه في الموضوع ده. لماذا؟ لماذا تظهر مشتتة ولماذا تنسى وقتها؟ شغلات فتاه ولا ايه؟ لا والله انا الحمد لله يعني متجوز وعندي اولاد الحمد لله. دنياك انا لا اعلم يعني انا ما بين خمس السنه ولذلك مثلا اصلا الرفعه الاولى، الثانيه فجاه كده يعني الشيطان بيسيطر على دماغي بيبدا يدخل في جيل بقى افكار ومش عارف ايه، لدرجه ان انا بنسى اصلا انا خلصت كام رفعه. أنا أسألك سؤالا فيه نفع إن شاء الله، أو عفوا إرشاد فيه نفع إن شاء الله. اسأل الله أن يحفظ لك عقلك، اسأل الله أن يحفظ لك عقلك وأن يصرف عنك الهواجس. أسألك الدعاء شيخنا الله يوفقنا وإياك سلمنا وإياك يا رب. ربنا يبارك فيك شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. الله يبارك فيك. قصة سيدنا يوسف، إخوة سيدنا يوسف قليل ويوسف وأبوه أحب إلى أبيه. طيب. هم اتفقوا إن هم يدعوا سيدنا يوسف. ليه؟ اتفقوا يعني إن هم يدعوا سيدنا يوسف عن سيدنا أبوه. أو بعد ذلك. هم قالوا بقى هيتيحكي بأبوه وجهه بكم. أما هو برضه بيحب ياخد سيدنا يوسف عنده. ليه؟ ايوه كنت عايزهم يقتلوا الاثنين يعني. هيرموا الاثنين في البير يعني. بس في واحد حبه له عظيم، الثاني يحب لكن لا مقارنه. وبعدين فكر كويس قبل شوي سنوات. مالك عبد الرحمن تخالف كنت الأخص الفصل ما تيسرت ايه يا ابن المخبط ما حصلت ازاي انك مشت على النوم. السلام عليكم. نعم مشروط يا شيخ ما عايز اعملنا بس رجاء وطلب يعني كلمة ولا كلمة قصيرة في استعانة بزيارة الأم. ليه؟ الاستعانة بزيارة الأم، أو إن أمي تبقى الاستعانة بتاع الأم، كلمة قصيرة، لأن أنا لو جاي حد هو بيسمع حضرتك دلوقتي. أنت متزوجة يعني تسأل عن شخص متزوج ولا يعني؟ لا، ما فيش أي أم، يعني أنا يعني ليا أخ ما يعني أختي ما لهاش أي عذر، ما تضرش والدتي يعني. هي متزوجة؟ لا. عايشة مستقلة ولا إيه؟ على كل أنا أذكر بقول الله تعالى نفسي قبل غيري وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك. ودائما الآيات أو في أكثر المواطن الآيات التي في الأمر بعبادة الله مجموعة بالأمر بالإحسان للوالدين، وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسان، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وهكذا سير الآيات. في الحديث عن النبي عليه السلام سئل أي الذنب أعظم يا رسول الله، أي الذنب أعظم، ما أعظم ذنب؟ قال الشرك بالله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. فنبيها على هذا. صلة الوالدين أو صلة الأم فيها بركة، فيها أجر من الله، فيها مغفرة يوم الدين. المصائب تدفع عنك بسبب صلتك للأم، المصائب تدفع عنك، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وإلى تربية أمك لك طيلة هذه المدة. انتبهي يا أختي قبل أن تموت الأم وتتأسفين على ما حدث منك، أو يوم الدين تتأسفين على ما حدث منك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. يعني ركز في السؤال حتى نستطيع أن نفي لك بطلبك. الله يسلمك. الآن الله يسلمك. في الحقيقة أننا نرى شباب زماننا شباب يسلكون مسلك الطفولة إلى أن يتخرجوا من الجامعة. هذا الحال في شبابنا شباب المسلمين الآن في نصف مثلا أكثرهم إلا من رحم الله يعامل نفسه ويجعل نفسه كالطفل إلى أن يتخرج من الجامعة. لا يفكر في أي إيجابية. ماسك الكتاب خلاص ماسك الكتاب أنا طالب بذاكر ويمد يده لأمه والأبي وطبقت يمه طبقت رز وبطاطس يا ابني لما طبقتش يمه قلقاس يمه وعلى هذه الشكل. ويرضى أن يعيش طفلا إلى أن يتخرج وعمره 22 سنة. وبعد أن يتخرج جالس في البيت مثل المرأة ماذا يصنع في البيت مثل المرأة؟ منتظر الجيش خلاص دخل الجيش طلع من الجيش قاعد في البيت هذا متمر انتظر الوظيفة وظيفة حكومية. يا أخي أكل نفسك بيع فول بيع فجل الجرديس تربح يعني اسمع اسمع حبيبي اسمع والله يا أخي أنا أقول لك شيء اسمع يا حبيبي اسمع يا حبيبي أعلم أن الله قال هو أصدق القائلين أنت والشباب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الشخص إذا بدأ بداية رجولية طيب يصلي الصلاة في وقتها يذاكر المذاكرة التي عليه للجامعة يعمل ويؤكل نفسه ويتزوج حتى ويطالب ويفتح بيت ويطالب بإذن الله لن يضيعها ربه مقبل على الله وعلى طاعة الله. لكن الشباب الآن ضيع ماتش كورة مضيع نفسه فيه مضيع ولده ضيع وقته في ماتش كورة ساعتين ثلاث ساعات في النهاية في الليل يأتي بالطاولة والضمن جالس يخبط بالطاولة والضمن وهكذا هكذا الشباب. فنرجو الله أن يكون الشاب مدرك. أسامة بن زيد يقول جيش ودون 20 سنة قال جيش قال جيش اعرفوا كده أسامة بن زيد قائد جيش الآن واحد 25 سنة وأنا مش لاقي وظيفة يا أمي مش عيب عليك يا أخي ويشوف لك بنت صيعة زي ويمشي معاها وانتهت القصة عندنا. أعملوا يا جماعة كلوا من الحلال الطيب. سيدنا داود كان حداد زكريا كان نجار نوح كان نجار كل الأنبياء بلا استثناء رعوا الغنم ما بعث من الله من نبي إلا ورعى الغنم. سعيد بن المسيب كان يعمل زيات سعيد المسيب كان يعمل زيات الطرق التجار يمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام يمشون في الأسواق التمسوا الرزق الحلال الطيب. لكن شبابنا أصبحوا الآن أحلاس بيتين كالنساء بالضبط. رابع أن يكون كالبنت يأكل ويشرب ويغضب لأمه على الأكل ويدخل ينفق عليها ويدخل ينفق على بيوت وشاب صايع. هذا الحاصل في شباب زمننا هذه الأيام. تركوا فين تجده على الكرة على القهوة ينظر المباريات ويصفق ويس ما استفد لا أفد دينه ولا أفد بلده ولا أفد دنياه ولا أفد أي شيء بل عال على الناس. هل اشتغل وتصدق النساء عاد رسول الله زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة رسول الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل في البيت تعمل ليست في حاجة إلى مال لكن تعمل حتى مع سلمانية جلدة تدلك حتى تأتي بمال تتصدق به. عقبة بن عمرو البدري يقول لما نزلت آية الصدقة كنا نذهب إلى الأسواق نحامل على ظهورنا نحمل على ظهورنا المتاع في الأسواق ونأتي بمال نتصدق به. رجولة وشباب. واذكر في ويحيى عليه السلام أتيناه الحكم صبية وهكذا صحابة رسول الله وكذا الصالحون. أما الولد يجلس هذا عمله القيل والقال فضي شوية يلعب ضمن الطاولة فضي شوية يسرح مع بنت في الشوارع يضيع وقته في الهاتف هذا عمل الشباب. ويتكون يقولون الدنيا يعني مش لين شو شغل مالي الله في عون العبد الله في الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل تظن ان شخص خاف الله ويقيم الصلاه ويطيع ربه ويبر والديه ويذهب يشتغل لاكل الحلال هل تظن ان الله سيضيعه؟ لا والله ابدا. ليس هذا ظننا بالله. ظننا بالله انه رب كريم رزاق ويثيب على النوايا ويكافئ على النوايا الحسنه. نعم قد تزل قدم شاب لكن يقوم وينشط وينهض. بارك الله فيك. السلام عليكم. انت مالك ما يعني ايه اللي عندك؟ خلاص هذا له وقته ان شاء الله. بارك الله فيك. سلام. كيفية اخراج الزكاة اذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول زكيته. أخرجت عنه الزكاة كامل النصاب إذا بنيت على النصاب الفضة ما قيمته 600 جرام فضة تقريبا بنيت على النصاب الذهب ما قيمته 7.2 من جرام من عيار 21. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم الحبيب. هو إذا كان مثلا في يعني هناك مثلا مالية أو في الثروات وبعد ما دخل يعني يتبقى مثلا الصلاة صحيحة وطهر بهذا يعني ألبسه عادي يعني أجابتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحمه. هم الخرجة خرجتين للمعلومية. الخرجة الأولى خفيفة تكفي الغسل والكفن ومصاريف الجنازة. الخرجة الثانية كبيرة تقوم مقام الميراث. هذا ما أختاره والله أعلم. والله لو أنتم مخيرون قسموها قسمة ميراث. وأنا أبرأ لدينكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف شخص اللي الحمد لله تفضل. والله عندك عارف ناس تخوف من عمل التطبيق بصفة إجرية في العمليات مع التجميل بمعنى هو موجود في المستشفى. ما زكت بصفة إجبارية ليس على المجبر إثم ما دام لا يعمل حراما يعني. هل أنت تعمل شيء محرم أو وصولا إلى ما عليه عموم الخلق؟ لا أنا بتكلم على عمليات التجميل اللي هي فيها حق اللي هي عمليات الشد بقى الموجودة أو التكفير أو التطهير أيا كان. لا ما أنا بس سألك سؤالا الآن. إذا كانت العملية التي تقوم بها محرمة لا يجوز لك العمل فيها إلا إذا أجبرت فالمجبر لا إثم عليه. بس خذها استمتع بها ياخذها عادي ولا لا ياخذها وحب تصدق ياخذها عادي وتصدق بجد مش مشكلة بس ما نعرفوش نظام هذا الأمر يعني ده يمكن نظام دولة ماشي مستشفى خاصة ولا عامة مستشفى عامة أو خاصة لا مستشفى خاصة مستشفى خاصة اختار المستشفى التي ليس فيها شبهات سلام عليكم عندي قلت ليس عندي فوق الذي ذكرته شيء الدكتور محمد السلام عليكم مغربيا في فرنسا بارك الله فيك مغربيا حضرت الله السلام عليكم وعليكم السلام نعم الحبيب الزوج مات الله يرحمه ومات ابني وبنتين مات ابني وبنتين بعده ومن قبله إنما ما قلتش يعني وترك وترك أبي ترك ابني وبنتين ترك ولد وبنتين طيب في سن ابتدائية يعني ابتدائية وإعدادية ماشي بعد 200,000 جنيه وضعوه في البنوك للفوائد بيقول لك علشان يعني كتأمين للمستقبل الأولى مختارون أو مزدرون يعني لا يعني متخيرين هذا حرام والسؤال الأمر حرام ووابس يعني ما احنا تتنول لنا ما خلاص حرام ما خلاص دونت أو لم تنول نعم السلام عليكم السلام عليكم رجل متزوج ويريد التعدد ويرفض أدوات ويهددانه بالمقاطعة وازن بين الأمور وازن بين الأمور انظر أي مفسدتين أخف استوفوا هل يجوز الحلفان بالله كذب لستر فضيحة أخلاقية عن مسلم ما الذي ورطك في اليمين هل استدعاك القاضي إذا استدعيت عند القاضي تدلي بالشهادة لكن انتبه أيضا حتى لا تكون قاذفا انتبه الكلام فيه تفصيل مسلمة تزوجت نصرانيا الزواج باطل الزواج باطل الزواج باطل ويفسق في الحياة لأن حل لهم ولهم يحلون لهن جزاك الله خير يا أخي محمد أبو عسكري راجلنا لو رحناك الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الشيخ مكتوب معايا؟ أي نعم أهلا وسهلا بقول لحضرتك دلوقتي كان في مستأجر واخد مني الشقة مأجرها وسابها لي فيها مشاكل مع الدار اللي فوقية فالمشاكل دي مني يعملها أنا ولا المستأجر ماشي مشاكل؟ يعني ايه مشاكل؟ يعني ساب لي السقف بايظ وحاجات للدار اللي فوقية فهو دلوقتي مين المفروض يتحمل الحاجة دي؟ الذي أفسد الشيء؟ هو ترك الشقة ومشي يعني مدته خلصت من الإيجار أنت المسؤول؟ أنا المسؤول طيب تمام ماشي طب وبالنسبة للشيخ كنت عايز أسألك البتاع اللي هو فوائد البنوك نتخلص منها ازاي؟ اي فقراء لا تربط كبير قرار السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ازيك يا رب الحمد لله ارجو الحكومة تورس او لا تورس ايجار نعم مستأجرها ام مختلسها يعني مؤجرها يعني نعم مؤجرها من العقد باسمه الاب الله يرحمه ولا من العقد ايوه باسم الاب وبعد ذلك جاء ابنه فجعل العقد باسمه خمسة او باستشارة اخوانه واخواته هو باستشارة اخواني واخواتي ولا مستوي فيها غش مؤمن فلاحين. طبعا أقول لك إذا أراد أن يستبرئ لدينه، طبعا أبوه مستأجر الأرض من حكومة على سبيل المثال الفدان بألف جنيه، صح كده؟ وحقيقة الأمر أن الفدان الآن في الواقع بخمس آلاف جنيه مثلا، مثلا أرقام بس جيدة فيه، ففي فارق 4000 جنيه بين المستأجر من الحكومة والمستأجر من الناس، المستأجر من الناس. فطبعا هو لف اللفة اللي عملها بأي طريقة حتى يستأجر الأرض بألف جنيه، واللي أجرها واحد بخمس آلاف ويأخذ الأربعة الفرق. أقول صور الانتفاع، كل ميت الميت كل صور الانتفاع التي ينتفع بها وراء الميت تقسم. يتذكر أن يتحضر الفيه لم يجيب اقتراني هو بس يتكلم على الحين فيهم فضلاء ولا من قرى اقتراني. واضح الكلام؟ واضح. كل ما تركه الميت من انتفاع، كل ما تركه الميت من انتفاع يورث. سوري. غفر الله لنا ولكم وللفلاحين وللموظفين وللطلبة، كل يعني كما قلنا غش الطلبة، لؤم الدكاترة، سرقة الأطباء. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. هل أنت اضطررت إلى ذلك أم لا؟ لا لم تقل. إذن أنصحك بعدم ذلك، لأن هذه الدول الأوروبية إذا أنت تجنست بجنسيتها ستحارب معها، إذا حاربت ستلزم بكل قوانينها الباطلة. يعني يأتيك المدرس على ما بلغنا من جنسية فرنسية على سبيل المثال أو جنسية أي دولة، يقول لك لك ابنها في المدرسة عندنا، لما لا ترقص الابن مع البنين؟ أقول لك هذا ورد للفارد. ورد لماذا؟ إذا لم تجعل ابنتك تسير كما يسير سائر الطلاب سنأخذها منك ربها بيت واحد. لا تعلمهم في مطرقه. ها؟ تعلمهم في بلد عربي. أي تتكلم عن ليس السلطة، لكن الآن أنت خاصة تتكلم على من يأخذ بجنسية دولة أوروبية ملزم بكل قوانينها، ملزم بكل قوانينها. تأخذ بنتك تضع في أسرة أخرى لأنك متشدد. نعم. الله يبارك فيك. إذا حاربونا ستأتي معهم تحاربهم. تحاربنا أنت أيضا. الله يبارك فيك. هل يصح فور الرسول جمال نوال مقابلة شخصية يا سامي؟ ممكن تكلمني في الهاتف أشوف مقابلة هذه إن شاء الله. محمد بن عبده، محمد بن عبده، هل أنت محمد بن عبده من سال أو لا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشكر الله شيخ إن إحنا نحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا له. كان عندي سؤال يا شيخ. سال سال سال. سألت اشترى قطعة أرض وبنى عليها عنبرين، عنبر 500 متر وألف متر. صراخ. وذهب العنبر 500 قال ربنا سبحانه وتعالى يعني وحضره في بناء الارض وهبها لله كانه مسترجعها يعني. يعني قال يعني عنبر بيقول ليه؟ لا عنبر مكن نسيج. مكن نسيج. وبعدين قال العنبر ده لله، ايجاره لله. العنبر ده دخله كانه مستاجره من ربنا سبحانه وتعالى يطلع له مبلغ ايجار. الله يكرمه. بس هذا المنبر، هذا العنبر عفوا، كم يمثل من تركته؟ هذا العنبر هو حي النوزة بشير. يعني كم يمثل من ثروته؟ من ثروته يعني عنده ما مش فاهم. يعني عنده كم عنبر أبوك؟ لا يعني هو الأرض، الأرض دي بس ولا لا لا عموم التركة يعني تشكل هذا ربع التركة نصف التركة كلها كم يعني عنبر عند والدك؟ ممكن يكون ده نص التجارة نصف رأس ماله. نصف رأس ماله. وعمل الكلام ده في حياتي ولا موصي بيه بعد الممات؟ لا هو بيعمله يعني. ايه يعني؟ يعني سب يقول هذا الكلام في حياتي داخل هذا العنبر لله ولا بعد مماتي ايضا؟ لا انا هفضل برضه شوف ان ده لله ما ينفعش حد يتعدى عليه. لا تجعل الوصيه تتجاوز الثلث. يا شيخ مش وصيه انا بالاستفسار ثاني معلش. هو في عدى علينا غرقه ماليه وكان العنبر ده مقفول ما فيش دخل بيدخل المؤسسه يعني. ففي اشهر عدت ما دفعش الايجار لله يعني. نعم. فقال ربنا سبحانه وتعالى يأثر من 12 شهور اللي عدته. هو كان نازل نزل ولا مش نازل؟ وهبه. قال انا وهبته لله. العنبر دخل دخل ولا ما دخل؟ لا هو العنبر فيه مؤسسة المكبونة يعني مش شغال. لا يعني هو كان نقول دخل العنبر. العنبر ما دخل شيء. العنبر ما دخل شيئا. لكن هو مستمتع بيها طبعا يعني حاطط فيه المؤدات. الاشهر دي تبقى عليه دين دين طبعا. الاشهر اللي ما دخلش. يعني اذا اعتبر انني اجاره لله وانا ما زلت مؤجره يكون في الذمه. في الذمه. نعم. جزاك الله. اشكر والدك يا اخي. اشكره وابلغه السلام واشكره. سارى لو سلت افضل. يعني لو جعل الثلث معلش بمعنى ايه يا شيخ؟ بمعنى ان في قصة اسم ارض فلان لما كان رجل يمشي فرأى سحابة تظله وسمع في السحابة صوتا اسم ارض فلان ابن فلان فمشى وراء السحابة فانزلت السحابة كل مائها في ارض شخص والرجل واقف صاحب الارض منتظر الماء يسوي النجرة بالكارول بالمسحاة ما شاء الله. قال اسمك ايه؟ قال اسمي فلان بالصوت الذي سمع. قال بالله عليك تخبرني ماذا تصنع لاني سمعت صوتا في السحابة يقول است ارض فلان. قال اما وقد سمعت فاني اعمد الى الناتج من ارضي اجزئه ثلاثة اجزاء جزء لي ولأهل بيتي ثلث لي ولأهل بيتي ثلث للفقراء المساكين ثلث اضعه في الأرض وتكاليف الزراعة ونحو ذلك. ما شاء الله لذلك مدعي يا شيخ التفريج يا رب وإن شاء الله يعني. إن شاء الله لن تضيع. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وربي يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تفرج تفرج إن شاء الله تفرج بإذن الله. الله عنا خير. فإنما على وصل وصل. بالله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. شوك لا حتى ينظر أبوك وفي مع الله أمنا. الحمد لله. الله يوفقك وإياكم. ماشي شكرا. الله يوفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ماذا عندك؟ قصيرة تقصير الزكاة. ها؟ يعني على يعني أشهر السنة. تقسيم الزكاة على أشهر السنة هل يجوز؟ مقدم أو مؤخر؟ في كلا الأمرين. مقدم لا بأس، مؤخر لا يجوز التأخير إذا كان معك المال والمصرف موجود. أيوه. الله يبارك. مقدم ومقدم يجوز. مقدم يجوز، ده وقتنا حل، لكن مؤخر لا يجوز إلا إذا كان عفوا ما دام المصرف موجود والفلوس موجوده اخرجها لمصاريفها الا اذا كان الفقير سفيها وانت تقيم نفسك مقام ولي السفيه. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. الذين يستمعون القول في التمام أحسنه، هل أيضا ينطبق على الفتوى الأشد أو الشخص أكثر مثلا في الولايات في المطلوب بيوتا؟ إذا عندك في التلوى، هل شخص آخر يعني عندما يكون استشهد شخص آخر؟ لا لا، الذين يستمعون القول في التمام أحسنه، هل قل لك بعض الأمثلة على التمام أحسنه؟ واحد خير بين المؤاخذة القصاص والعفو. فاختار العفو. أليس العفو أفضل؟ نعم. فهذا هذا المثال من الأمثلة. مثال من الأمثلة. يسمع القول فيتبع أحسنه. ينظر إلى الأعظم أجرا ويفعل الأعظم أجرا. الله يبارك فيك. شكرا. بهذا القدر أجتزئ. سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. اللهم اجمعنا جميعا مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اليك رفيقا. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريق يطرق الخير يا رحمن. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين واحقن دماء المسلمين في مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا جميعا وعن المدينين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا. يا ربنا نعوذ بك من الحور بعد الكون. نعوذ بك من الحور بعد الكون. نعوذ بك يا رب من جهد البلاء ودلك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا رب من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك يا رب من ذلك أجمع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء ارزقنا السمع والطاعة لك. اللهم ارزقنا أزواجنا وذريتنا السمع والطاعة لك يا رب العالمين. اجعلنا سامعين لك مطيعين لك ذاكرين لك أوابين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الحلم. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعلنا يا ربي ممن تقول فيهم لجبريل إني أحب فلانا فأحبوه. اجعلنا يا ربنا من هذا الصنف فإنا أحببناك وأحببنا دينك وأحببنا رسولك وأحببنا شرعك الذي شرعت يا رب العالمين. اللهم لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لا نقوى يا رب على جهنم. يا رب اصرف عنا. يا رب صرف عنا. يا رب صرف عنا واصرفنا عنها واصرفنا عنها وعن أهلها وعن طرائق أهلها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا، فاقبلنا يا رب، كن لنا وليا وكن لنا نصيرا يا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا ولي الصالحين، احشرنا مع الصالحين وتقبل يا رب منا. اللهم جنبنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك الذي مننت به علينا، جنبنا يا ربنا لنصرة هذا الدين القيم الذي أكرمتنا به، دين الإسلام، جنبنا يا رب لنصرة هذا الدين، واجعلنا من جندك المنصورين يا رب العالمين. قلت وقولك الحق، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فكد لنا يا رب، كد لنا، أمكر لنا ولا تمكر بنا ولا تمكر علينا يا رب، احفظنا يا رب من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا رب أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وفي قلوبنا نورا يا رب، يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض ما فيهن، أنت ملك السماوات والأرض ما فيهن، أنت قيم السماوات والأرض ما فيهن، أنت الحق، قولك حق، لقاؤك حق، الجنة حق، النار حق، الساعة حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم يا ربنا بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك قاصنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ربنا أعنا دائما وأبدا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعذنا يا ربنا من الغفلة، أعذنا يا ربنا من الغفلة، أعذنا يا ربنا من الغفلة، واجعلنا مستمسكين بكتابك وسنة رسولك حتى نلقاك. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. هذا يا رب جهد، وعليك التكلان، وأنت مجيب الدعوات، وقلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، قلت فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقلت هو الحق، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال نبيك عنك يا ربنا لك تنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير تقول: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، استغفرناك ودعوناك وسألناك فأجبني يا ربنا. تقول في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهديكم، نسألك الهداية يا ربي ومزيدا منها. قلت: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اللهم أطعمنا من الحلال الطيب، ووسع علينا وزدنا ولا تنقصنا، وارزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. احفظ يا رب غائبنا، واحفظ يا رب مسافرنا، احفظ يا رب غائبنا، واحفظ يا رب مسافرنا، وفك يا رب أسيرنا، واخل يا رب عثرات المتعسرين منا. تقول وقولك الحق: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، استكسوني أكسكم. اللهم اكسنا من أفضل الحلل، واختم لنا في الآخرة بحلل الجنان الفسيحة يا رب العالمين، اختم لنا بخير يا رب. نستغفرك وأنت تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. اغفر لنا يا ربنا، اغفر لنا واعف عنا واصفح عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.